حبيب. قلت يا حبيبي تتقال لواحد بس، ما تتقالش للاثنين، واحد بس. وخلي بالك ان قالتها لك الحلوه وانت طالع على باب الله ترزق، وان قالتها لك العبيطه ما عمال اقول فاهم. من ساعه ما غنيت في الدير عم اقول فاهم. ايه الحلوه ده، انا عمري ما انسى التراب اللي مشي عليه عبد الفارس. عمري اقعد يا صديق. برضو عيب يا حبيبي يا حد حلوة لما تنجل يا حبيبي بإخلاص هنا. يا حبيبي يلا عم اروح الدار علشانك، وعم اظهر الليل ونص الليل علشانك. سايبنا على مين وقلب حزين علشان انا لما ضربت الجرعة وقحت من جرعته. ابعد لكم تقربوا اقرب تبعدوا انتم. اعوم لكم تختص واختص تعوم انتم. ما حد تعلم القلب اخ الله السجن باب ومفتاح اللومات. انتم تشرطوا علي ليها يبا الزمن. وانتم تزود على الطلب من عبيد من ابو فادي يمسي على ابو نورهان عم مروان وعم عزت وعم حسين وعم صباح وعم حنة وعم جاد. جيد انا ما غلطتش يا زادة الالم. نشيل الالم ده احنا السجل المدني. ومسا خاص لعم ثابت والفاروقية ومسا بيت فهمي وتاني على حساب ابو فهمي وتاني. انا احبكم تكرهون. احتر اكره تحبون. عملكم تختصوا اختص تعوم انتم. ابعد تقرب واقرب تبعد وانتم تشرطوا علي ليه يبقى الزمن وانتم ونزلت سوق البخات عشان اشتري لي بخت يجزيك يا بختي من دون البخوت لبخت سبت الثرواني وفرحت النشف يا بخت انا عم ازعل عالراجل الحلو يا ابو فادي ادعاك اسمعها البخت اصلي ولاد الاماره الزمن ده في زمننا مليهم بخت اخ حبيبي وانا كاتب معاك اسمي جسم سلاداب ما فاضلش غير اسمي احملك امانه ترحم على جسمي اشمعنا لما قزموا النوايب قام وجع الوحش جسمي خلتني مسني وشرب المر علشان